بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا في شرح متن أفصل المختصرات في كتاب الحج للإمام بالباني الحنبلي رحمه الله تعالى إلى الموطن الذي تحدث فيه الإمام رحمه الله عن قضية مهمة. هذه القضية إخواني الأكارم متعلقة بالمرأة، المرأة الحائض التي إذا كانت متمتعة قامت بنسك التمتع، غير أنها خشيت فوات الحج، أو كانت امرأة لديها نفاس حجت وولدت مثلا، قصدت الحجة ثم وردت فنفست، أو أنها كانت بذاتها نفساء. فإذا حاضت هذه المتمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. هذه المسألة، المراد في ذلك أن هذه المرأة الحائض أو النفساء قبل أن تطوف العمرة وكانت طبعا متمتعة وخشيت فوات الحج، أو من معها من رفقتها، يعني يخشى غيرها أن يفوت الحج، فماذا تفعل؟ تحرم هي بالحج وجوبا، لأنها نوت وقصدت وانعقدت نيتها في الدخول في الحج وصارت قارنة. إذن تنقلب حجتها من كونها متمتعة إلى كونها قارنة، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ودليل هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وهي في الحقيقة لم تقضي لا هي ولا غيرها طواف القدوم، لأن محله قد فات، مثل تحية المسجد. ومن ضمن المسائل التي تهمنا، وهي يمكن أن تكون تعليقة وذيل على هذه المسائل المتعلقة بالقارن والمتمتع، أنه يجب على القارن قبل طواف وسعي دم قران، يعني أن يوقف دم القران إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام قياسا على التمتع. وإذا كان قد أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ثم أدخل الحج عليها لسوقه الهدي فعليه دم، هو أحرم بالعمرة وذهب وطاف وسعى لهذه العمرة ثم بعد ذلك أدخل الحج على العمرة، عليه دم، وهذا الدم يكون دم تمتع لأنه ليس في الحقيقة ليس بقارن. من المعلوم أن العمرة تسقط عن القارن لأن أفعالها تندرج في الحج، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وجاء في حديث ابن عمر والذي رواه الإمام النسائي وقال الترمذي حسن غريب، ورواه كذلك الترمذي وقال الترمذي حسن غريب، قال من أحرم بالحج والعمرة، هذا الحديث طبعا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. أحرم بالحج والعمرة، هنا المراد بذلك أنه لم يأخذ نسك التمتع بمعنى أنه يأخذ العمرة كاملة من بعد ذلك الحج، وإنما أحرم بالحج والعمرة، قال لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا، هو في الحقيقة يجزئه طواف واحد، هذا الطواف طواف الحج وسعي واحد، وهذا السعي سعي الحج، ويجزئه عنهما، يعني عن الحج وعن العمرة. لو أن شخصا أحرم ولم يعين نسك يصح إحرامه، خلافا لمن زعم عدم ذلك بزعمه أن هذا لم يتنعقد له نية، والحقيقة أن إحرامه يصح وأنه يصرفه لمن يشاء من الأمساك. وقد جاء أن علي بن أبي طالب يعني قد أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لو أن الرجل مثلا وما كان يعرف بماذا أهل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أراد من نسك، فدل ذلك على أن الشخص لو أنه أراد أن يهل أو أن يقصد الحج ولكنه لم يصرفه إلى نسك من الأنساك، حجه في الأصل من حيث الإحرام صحيح، لكن عليه أن يصرفه لما يشاء من الأنساك الثلاثة. لو أنه عمل شيئا قبل صرفه لأحدهما لا يعتبر به، لا يعتد به، لأنه لغو. لماذا؟ لأنه لم يعينه، يعني هو قام بطواف، قام بعمرة، قام، لكنه لم يعين شيئا، هذا لا يعتد به. لكن نحن نقول له نحن نرجعك إلى أهم شيء انعقد به حجك، ما هو؟ الإحرام. نقول الإحرام صحيح ليس لاغم فنبني عليه، لكن ما قمت به أنت بعد الإحرام من أشياء فعلتها ثم لم تنوي لها نية من حيث النسك فإن هذه لاغية لا اعتبار لها. وقد جاء في الحديث الذي ذكرته أنه إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به قبل إحرامه أو بعده أنه ينعقد إحرامه مثله. ومن ضمن هذا ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث جابر في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فأهل وامكث حراما. وورد عن أبي موسى الأشعري نحوه. لو أن رجلا أحرم بحجتين أو أحرم بعمرتين فإن الإحرام بهما لا ينعقد، وإنما ينعقد بأحدهما، لأنه لا يمكن للزمن أن يجمعهما سويا، وإنما يصح بواحد منها. قد قاس ذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم على قضية تفريق الصفقة في قضية البيوع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنها، لأن فيها بيعتان وهذا لا يصح، فالأصل أن يكون ذلك ببيع معروف محدود حتى لا يكون ذلك صفقتان في صفقة. نعم. ولو أن رجلا أحرم بنسك لكنه نسيه قبل طواف الإحرام، أحرم بهذا النسك ونسيه قبل طواف الإحرام أو قبل الطواف، ماذا يفعل؟ أحرم بنسك ثم نسيه، ماذا يفعل؟ نقول إخواني الأكارم يصرفه إلى العمرة استحبابا، يصرفه إلى العمرة استحبابا. وصرفه إلى العمرة استحبابا لأنه هو اليقين، هو اليقين، ولذلك هذا هو الأصل. وهل يجوز إلى غيرها، يعني أن يصرف إلى غيرها؟ نعم، ولذلك إن صرف إليه صح حجا فقط، لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا، والحج المفرد لا يصح إدخال العمرة عليه كما ذكرنا سابقا، ولا يسقط بالشك، أو ولا تسقط هذه العمرة بالشك. هل عليه دم؟ ليس عليه دم. لماذا؟ لأنه ليس بمتمتع ولا قارن. طيب لو أنه صرفه إلى تمتع يكون حاله كحال من فسخ الحج إلى العمرة فيصح، إن لم يقف بعرفة ولم يسق حديا كما ذكرنا ذلك في دروسنا السابقة، لكن يلزمه الدم الذي يكون للمتعة، دم النسك بشروطه المتقدمة. ويجزئه تمتعه عن الحج والعمرة لصحتهما بكل حال. ثم قال رحمه الله وتسن التلبية، صاحب الأخصر قال وتسن التلبية. التلبية تسن، من أحرم وعين نسكا أو لم يعينه عقب إحرامه فإن يعني التلبية مسنونة، لقول جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذه لاحظوا كيف أن الحج قد ارتبط ارتباطا كبيرا بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، ولذلك الحج فيه معالم التوحيد وفيه شعائر التوحيد. لما يقول المرء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل في ذلك فيه توحيد لله وإفراد العبادة له وحده سبحانه وتعالى عن جميع من سواه، ونبذ ونفي الضد والمثيل والشبيه والشريك لله عز وجل حينما تقول لا شريك لك، بخلاف تلبية المشركين الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى فيما اختص الله عز وجل به من قضايا العقيدة وقضايا العبادة وصرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه مشرك بالله عز وجل، لأن نيته وقصده ما كانت إلا أن فيها تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ولذلك نلحظ أن الحج ملامح ومعالم التوحيد فيه ظاهرة، فالتلبية فيها توحيد وفيها نبذ للشرك، والحج فيه البراءة من المشركين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين. فهذا يدل على أن الله عز وجل وعلى أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد بريء من المشركين، وفي ذلك عقيدة الولاء للمؤمنين ونبذ الاقتناع بالمشركين بل البراء منهم، وتبرؤك من الشيء دال على أنه لا يمكن لك مطلقا أن تلتقي به، لأنك تتركه وتتبرأ منه طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الحج مخالفة للمشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في مواطن كثيرة ومواضع عديدة، خالفهم في عرفة، وخالفهم في الحج الأكبر في كثير من المناسك، وخالفهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك في موضوع الطواف، حيث أنه كان صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا كما كان يطوف الكفار ومن حول الكعبة الأصنام والأوثان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث حينما ينتهي من الطواف يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، تدعيما بأسس الاعتقاد والتوحيد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمخالفة الحقيقية، كان الكفار حينما يقفلون مثلا من مزدلفة إلى يوم الحج الأكبر يقولون أشرق ثبير كيما نغير، والنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وكذلك خالفهم يوم أن أفاض من عرفة إلى مزدلفة. فإذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم دالة على أن هذا من أسس ومعاني المفارقة والمخالفة والمضادة والمنافاة لما كان عليه أهل الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه التلبية هي أس التوحيد، فأنت حينما تقول لبيك التلبية من ألب بالمكان إذا لزم، يعني كأن المرأة يقول أنا مقيم على طاعتك يا الله ومقيم على أمرك، ومع هذا يكرر هذه الكلمة يقول لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، فيثنيها ويكررها مرة بعد أخرى. حينما يقول المرء لبيك لبيك لبيك هذا معناها التكثير، والإكثار من التلبية مسنون، لأنه جاء في السنن سنن ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى يغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وهذا الحديث وإن كان ابن ماجة رحمه الله قد رواه إلا أن سنده ضعيف لضعف عاصم بن عبد الله، وعاصم بن عبد الله وعاصم آسف كذلك لضعف عاصم بن عبد الله، وكذلك لضعف عاصم بن عمرو بن حفص كما ذكره جماعة من أهل النقد وإمة الجرح والتعديل. غير أن هذا الحديث معناه صحيح، الإكثار من التلبية هذا كان من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن من أحرم وعين نسكا فإنه يسن له التلبية. طيب لو أنه أحرم ولم يعين نسكا هل يسن له التلبية؟ نعم تسن له التلبية، وتلبيته مسنونة كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت حينما تقول لبيك بمعنى أنك تقول يا ربي أنا أقبلت على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. ومن جميل الألفاظ التي كنت أسمعها في بلاد الحرمين في الرياض، حينما ينادي الأب ابنه فيقول له يا فلان، يقول له لبيه لبيه أو لبيك، كلمة لطيفة معناها أنا مقبل عليك، أنا قاصدك. طيب، النسك في التلبية يسن ذكره، النسك في التلبية يسن ذكره، سواء نسك التمتع أو الإفراد أو القران، فإنه يسن ذكره، غير أن القارن يبدأ ذكر العمرة. لماذا؟ لأننا نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج بنسك القران، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حج بنسك القران كان يقول كما في حديث أنس متفق عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. ثم قال رحمه الله: وتتأكد، يعني تتأكد التلبية إذا على نشزا، التلبية تتأكد إذا على نشزا، إذا على مكانا مرتفعا، والنشوز هو الارتفاع، وامرأة الناشز يعني امرأة مرتفعة عن تلبية ما يجب عليها في حق زوجها، فإذا على نشزا يعني على مكانا مرتفعا فإنه يتأكد أو تتأكد التلبية. إحنا عندنا إذن في المذهب إيش؟ إنه هذه نقطة مهمة، إنه لا يكون الإنسان يكثر من قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، خلاص يقولها مرة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، خلاص ثم يقف. هكذا عندنا في المذهب، وخلاص يسكت. حينما يعلو نشز أو تتغير الأحوال، كيف تتغير الأحوال؟ يعني يعلو نشز، يعلو مكانا مرتفعا، إذا على مكانا مرتفعا تغير الحال، فإذا تغير الحال يتأكد عليه إيش؟ أن يلبي. إذا هبط واديا اختلف الحال من الارتفاع إلى النزول، هبط واديا فيتأكد عليه إيش؟ أن يلبي. إذا صلى مكتوبة، إذا صلى مكتوبة فإنه يستحب له ويتأكد عليه أن يلبي. وقد ورد عن ابن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا يستحبون، يعني كانوا، طبعا لما نسمع كلمة إبراهيم النخعي كانوا يستحبون، هذه كانوا يعني من أصحاب ابن مسعود، كانوا يستحبون، يعني كان أصحاب ابن مسعود يستحبون التلبية دبر الصلوات المكتوبة، وإذا هبطوا واديا، وإذا علوا نشزا، وإذا يعني لقوا ركابا، وإذا استوت بهم الراحلة. فإذا هنا نلاحظ أنه تتأكد التلبية في حالة إذا على النشز، في حالة هبط الوادي، في حالة صلى المكتوبة، إذا أقبل الليل مثلا، كانوا في قبل إقبال الليل ثم أقبل الليل فتتأكد التلبية، أقبل النهار تتأكد التلبية، التقت الرفاق يعني كان معهم راحلة وراحلتين وثلاثة التقت فتتأكد التلبية، مش أنهم يتسامروا ويتحدثوا ويتضاحكوا ويتوانسوا فيما بينهم، لا، هنا تتأكد التلبية. ركب نزل مثلا لشيء معين فتتأكد التلبية، ركب الدابة تتأكد التلبية، سمع ملبيا، مجرد أنه سمع ملبي تتأكد التلبية، رأى البيت، رأى بيت الله الحرام تتأكد التلبية. طيب إذا فعل محظورا ناسيا، فعل محظورا لكنه نسي، أزال شعرة من شعراته، سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن محظورات الإحرام، ناسيا فإنه تتأكد إيش؟ التلبية، كما قال ابن، كما قال الإمام موسى الحجاوي في كتاب الإقناع إذا ذكره. نعم، إذن عندنا الأصل أن التلبية يقولها إنسان مرة واحدة، هذه المؤكدات كلها على التلبية في حالة تغير الأحوال. قد يأتي رجل فيقول يعني هذا معناته أن الأحوال تتغير، نحن نقول بهذه الطريقة إذا تغيرت الأحوال فلك أن تلبي، ولو طال الوقت منذ أن أحرمت من الميقات الذي أنت فيه إلى أن توصل إلى بيت الله الحرام فلك أن تلبي. طبعا إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام هذا في موضوع العمرة، أما في الحج هذا سيأتينا الحديث عنه إن شاء الله تعالى بإذن الله متى تنقطع التلبية. إذن قصدي من الكلام أن هذا يكون في حالة، أن هذا يكون في حالة تجدد الأحوال. طيب، هم احتجوا على هذا بحديث جابر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار الصلوات المكتوبات وفي آخر الليل. طبعا هذا الحديث أورده ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، وضعفه جماعة من أهل العلم منهم ابن الملقن في خلاصة البدر المنير وغيره، والحديث فيه ضعف، لكن نلحظ أن اختلاف الأحوال هو الذي تتأكد فيه التلبية لله عز وجل بكل حال حينما تختلف الأحوال. طبعا التلبية من ما يسن له أن يجهر بها، فلذلك يسن جهر ذكر بها. والدليل على هذا قول أنس: سمعتهم يصرخون بها صراخا، كما أخرجه البخاري. وكذلك في خبر السائب بن خلاد: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه، وذكر ابن مفلح في كتابه الفروع أن أسانيده جياد. إذن الصراخ بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية هو مما يسن، ليس أن يقول الإنسان التلبية وهو لا يسمع إلا نفسه، وإنما إيش؟ يصرخ بها صراخا. والصراخ ليس هو يعني أن تعتلي الأصوات إلى درجة الإزعاج، وإنما الصراخ هو رفع الصوت. ولذلك لاحظ لما قال يصرخون بها صراخا، يعني دل ذلك على أنهم يرفعون بها أصواتهم، فحينما ترتفع الأصوات وتتلاقى الأصوات مع بعضها البعض، إيش يحصل من ذلك؟ ما يشعرك بهذا الجو المفعم برفع هذه الأصوات بالتلبية لله عز وجل. يذكر الأصحاب أنه لا تسن التلبية في مساجد الحل وفي أمصاره. لماذا؟ قالوا: لأن التلبية إذا برز المرء في مناطق الإحرام، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي. لنفترض أن رجلا مثلا خرج من القدس ولبس ملابس الإحرام، وقبل أن يلبس ملابس الإحرام أحرم، نوى نية الإحرام. طبعا هنا الآن لا يصح له أن يفعل أي محظور من محظورات الإحرام، لكن لا يعجب الإمام أحمد أن يلبي حتى يبرز، يعني حتى يأتي إلى مناطق الحرم. لماذا؟ قال الإمام أحمد: لأن ابن عباس لما سمع رجلا يفعل ذلك في المدينة قال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزته، يعني إذا ذهبت إلى مناطق الإحرام، إلى مناطق الإحرام بمعنى إلى مناطق الحرم. فإذا التلبية لا تسن في مساجد الحل ولا في أمصاره. هل يلبي المرء في طواف القدوم والسعي بعده؟ لا يلبي. لماذا؟ قال الأصحاب: حتى لا يخلط على الطائفين والساعين ويشوش عليهم ويشغلهم عن طوافهم وعن أذكارهم. طيب، التلبية تشرع باللغة العربية للقادر عليها، لذلك غير الناطق باللغة العربية نقول له إيش؟ حاول أن تتعلم التلبية باللغة العربية. رجل يتحدث باللغة الفرنسية أو إنجليزية أو غيرها، قل له حاول أن تتحدث باللغة، أو حاول أن تلبي باللغة العربية إذا قدرت على ذلك. إذا لم يقدر لا إشكال أن يلبي بلغته. عندنا كذلك أنه يسن الدعاء بعد التلبية، فيسأل الله عز وجل الجنة، يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى الجنة، ويستعيذ بالله من النار، ويدعو بما أحب. واحتجوا على هذا بحديث عند الإمام الدارقطني في سنده كلام، غير أنهم أعملوا الاحتجاج به ورأوا أن هذا مما يناسب الحال. حديث خزيمة بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. إذن يلبي، ثم بعد أن يلبي يدعو الله عز وجل ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ويدعو بما يحب، ثم بعد ذلك يسن أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قلنا سابقا الفائدة المهمة: عندنا في المذهب كل موضع شرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. ألم أذكر لكم سابقا أنه في كل موضع شرع فيه الاجتماع بين الناس والوقوف فيما بينهم لصلاة كسوف أو استسقاء أو كذا أو غيرها، فيشرع فيه يعني الالتقاء بين الناس، وربما يحصل بينهم تزاحم، فنقول إنه هذا الموضع يشرع له لأجله إيش؟ قلنا أنه يشرع لأجله الاغتسال، قلنا أن هذه قاعدة منطبقة عندنا في المذهب. كذلك عندنا من القاعد: كل موضع شرع فيه ذكر الله فيشرع فيه ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا مثل الأذان، كأذان. طيب، التلبية يا إخواني الأكارم لا يسن تكرارها في حالة واحدة كما ذكرنا سابقا، وقد قال الإمام أحمد: لعدم وروده، إذن لا يستحب الزيادة على التلبية وتكرارها في حالة واحدة، لا يستحب تكرارها في حالة واحدة. لكن لو أنه زاد على التلبية هل تكره؟ لا تكره، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقلنا كذلك أنه يذكر في التلبية نسكه، لما يلبي يذكر في التلبية نسكه ندبا. من ضمن قضايا يا أخواني أنه يكره للأنثى جهر بالتلبية. الأنثى لأن أنفس الرجال متشوفة إلى التطلع إليها أو لاستماع صوتها، فإذا كانت هذه كذلك فهي فحفاظا عليها وصيانة لها نقول يكره لها أن تجهر بالتلبية خوف الفتنة بها، خوف الفتنة بها، مخافة الفتنة بها. وهذا يا أخواني من قبيل سد الذريعة، وعندنا في مذهب الإمام أحمد إعمال سد الذرائع، وإن كان إعمالنا له أقل من إعمال الإمام مالك لسد الذرائع، لأن من أشد الناس الذين أخذوا بسد الذرائع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ونحن في مذهبنا توسطنا في مذهبه ما بين مذهب الإمام مالك ومذاهب غيره ممن لم يعمل سد الذرائع. فإحنا عندنا يا أخواني يكره للأنثى الجهر بالتلبية مخافة الفتنة بها. طيب، يكره كذلك عندنا في المذهب رفع الصوت بالتلبية حول البيت والجهر بها كذلك للأنثى بأكثر ما تسمع رفيقتها. لأن هذه من ضمن النقاط، أنه يكره الصوت بالتلبية حول البيت والجهر بها للأنثى بأكثر ما تسمع يعني رفيقتها، من معها يعني، هي لا يعني أنها لا تتحدث بها أو تنطق بها، تتحدث بها، لكن ليس ذلك من قبيل رفع الصوت. أي نعم، هي بصوت تسمع به نفسها ورفيقتها. من ضمن المسائل كذلك يا أخواني أنه لا يكره للحلال تلبية كسائر الأذكار، يعني لو أن رجلا حلالا أراد أن يلبي لا تكره له التلبية، وإن كان هذا قد كرهه بعض أهل العلم منهم بعض الصحابة مثل عمر وعثمان وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن إحنا عندنا في المذهب أنه لا يكره ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه هذا مثل سائر الأذكار، كسائر الأذكار. قال رحمه الله تعالى وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. يكره للمرء أن يحرم بالحج أو للعمرة قبل الميقات، وهنا الكراهة لا تدل على عدم الإنعقاد. إذن لو أن رجلا أحرم بحج أو عمرة قبل الميقات هل تنعقد؟ نقول نعم ينعقد. لكن لماذا كرهنا هذا؟ كرهنا هذا لدليل عقلي أو لدليل يعني نقلي أو أثري مأثور عن الصحابة ودليل عقلي. أما الدليل الأثري فهو ما روى سعيد بن منصور عن الحسن البصري أن عمران بن حسين أحرم من مصره، يعني من المكان الذي كان يسكن فيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سمع تنامى هذا الخبر لعمر بن الخطاب، فغضب عمر بن الخطاب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وكذلك يعني ثبتت الكراهة من طرف عثمان بن عفان أنه كما ذكر البخاري كره عثمان أن يحرم المرء من خراسان أو من كرمان. أي نعم. وجاء في ذلك حديث في سنده كلام عند أبي يعلى الموصلي عن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه، يعني ما دام أن الرجل يريد أن يذهب إلى العمرة أو إلى الحج ليس واجبا عليه هذا وليس مستحبا عليه هذا، وإنما ربما يشق على نفسه في ذلك، هو بحاجة إلى سفر، ربما يحتاج إلى أن يقص ظفرا، ربما يحتاج إلى أن يحلق شعرا أو يخفف من شعره، ربما يحتاج أن يباشر زوجه، ربما يحتاج أن يجامع زوجه، ربما يحتاج أن يتعطر، ربما يحتاج أن يتطيب مثلا، ربما يحتاج أن يلبس المخيط، يلبس سروال، يلبس الثوب، يلبس قميص، يلبس، فهو لا يشق على نفسه هذا، فلذلك نقول لا، لا تفعل هذا الأمر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع. ما دام أنك أنت الآن حلال وليس هذا المكان هو الذي يستحب لك أن تعقد فيه نية الإحرام، فاستمتع بحلك ما تشاء. قال: فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. قد يأتي الإنسان أشياء تعرض له في إحرامه يتندم، يقول: ليتني لم أفعل ذلك. وهذا العمل يا إخواني عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، هذا العمل عليه عمل الصحابة وعمل أهل العلم. ولذلك ليس من الجائز أن يكون فعل يعني شخص ما من غير الصحابة ومن غير أهل العلم أعلى من فعل الصحابة وأهل العلم، فضلا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن عمله أفضل من عملهم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن من يفعل ذلك، يعني من يحرم من حله أو من مصره ثم يذهب إلى الإحرام، تخيل واحد أحرم من، بالله عليكم، واحد أحرم من خراسان ولا من كرمان، كم المسافة إخواني؟ هذه كانت المسافات بالشهور، مراحل عديدة جدا، تعرفون حتى اختلاف المناخ واختلاف الطقس واختلاف الجغرافيا واختلاف البيئة واختلاف الأوضاع، والرجل يلبس ملابس هذه ولا يفعل شيئا من محظورات الإحرام لأنها محظورة عليه، فهذا يشق على نفسه في الحقيقة. لذلك لما مالك رحمه الله سئل عن من يحرم من مصره ثم يسافر إلى مكة أو ثم يسافر إلى قاصدا الحج أو العمرة، قال رحمه الله تعالى كلمة، هذه كلمة هي آية من كتاب الله عز وجل، قال: يقول الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك لم يرتضي هذا الإمام مالك رحمه الله. والدليل العقلي يا إخواني أن الشخص يحتاج إلى شيء ما ليترفه به، وهذا المكان ليس مكان ما يحرم على المرء أن يفعله، فكان له عقلا أن يترفأ بهذا الشيء قدر إمكانه، لأن السفر في الحقيقة قطعة من العذاب. كان علي بن أبي طالب يقول: والله لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن السفر قطعة من العذاب لقلت هو العذاب كله. قد يأتي بعض الناس الآن فيقول: الآن نحن نسافر من أمريكا إلى جدة مثلا بخلال أقل من ساعة، أقل من يوم، هذا الأمر ليس يقارن بما كان عليه من هم سبق. نقول كذلك: ما دمت مسافرا فأنت لست في مكان نعتقد أنك فيه مستوطن أو آمن أو مرتاح نفسيا، خاصة أنك ذاهب لعبادة، أنت لست ذاهب لمكان ترفه، سياحة، نزهة، أنت ذاهب لعبادة. فلذلك لا نريد حينما تصل إلى هذا المكان أن تشعر نفسك بأنه قد خارت قواك وضعفت قدرتك وما طقت ولا استطعت أن تفعل شيئا ما. لذلك الرخصة حينما رخص الله عز وجل لك خذها وخذ بها، واقبل صدقة الله واقبل رخصة الله عز وجل. والشريعة لم تشرع لك ولم تشرع لي ولم تشرع لزمن دون زمن، وإنما شرعت الأزمنة جميعا. وما دام أن الله عز وجل يعلم الله أنه سيكون في يوم ما سيارة وطيارة وقطار وسفن، يعلم الله عز وجل. الله عز وجل يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال الله عز وجل: والخيل والجبال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لا يخلق ما لا تعلمون، أشياء جديدة قادمة، يعلم الله عز وجل. هنالك ركوبات وأشياء الناس تركبها، لكن أيها الأحبة الأكارم، أرادت الشريعة منا التيسير، فالحمد لله على نعمته، الحمد لله على نعمة التيسير. كذلك كما أنه يكره للمرء، ومع هذا سبحان الله يا أخواني لاحظوا كل ما قلناه قبل قليل في قضية أن الإنسان لا يحرم من مصره وإنما يحرم من مكان الإحرام من الميقات، مع هذا كله لا نقول أن الرجل لا تنعقد له هذه النية، وإنما نقول تنعقد له هذه النية، لكنه فعل فعلا مكروها، لأنه في الحقيقة لم يفعل ذلك إلا من باب المزيد من التعبد لله عز وجل، لكن نحن نخالفه ونقول له لن تكون عبادتك أفضل من عبادة رسول الله ولا من صحابته ولا من أهل العلم. طيب، كذلك كما أنه يكره الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات، فكذلك يكره الإحرام بالحج والعمرة قبل أشهر الحج. تخيل واحد أحرم بشهر محرم تبارك الله، قال أنا خلاص من شهر محرم السنة هذه إلى يعني ذي الحجة، يوم واحد ذي الحجة سأذهب وسأؤدي نسكي. تخيل مدة سنة كاملة شق على نفسه، لذلك يكره هذا إحرامه بالحج قبل أشهره. وقد قال صاحب الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. أشهر الحج كما قلنا يا أخواني سابقا هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني من فرض في أشهر الحج وهي أكثر أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، قلنا أنه الحج أشهره شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لكن لماذا يفوت الحج بفجر يوم النحر؟ لماذا يفوت الحج بفوت يوم النحر؟ نقول يا أخواني الأكارم لأنه يفوت الوقوف بعرفة، لأنه فات الوقوف بعرفة، وليس لأن الحج قد فات، فتبقى اليوم العاشر هو من أشهر الحج، ولكن نقول لم يقبل من هذا الشخص حجته لأنه فاته الوقوف بعرفة، فلذلك ما دام أنه فاته الوقوف بعرفة فإنه إيش؟ قد فاته الحج، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وما دام أنه قد فاته فلا يمكن له إيش؟ لا يمكن له أن يكون شيء مكانه يقضي هذا الركن. طيب، قلنا كذلك أنه إذا كره الإحرام بالحج قبل أشهره لا يعني ذلك أنه لا ينعقد الإحرام للحج بالحج في غير أشهره. لو أن رجلا كما قلنا لكم أحرم بشهر محرم أو صفر، نقول هذا جائز ينعقد، لا إشكال في كونه منعقدا، لكنه خلاف السنة، بل هو مكروه، لأنه بإمكانك أن تعقد هذه النية في أشهر الحج، لكن قلنا أنه ينعقد الإحرام للحج بالحج في غير أشهره، لأن الله عز وجل يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكلها مواقيت للناس، فكذا الحج كالميقات المكاني. وحينما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، يعني معظم الحج أشهر معلومات، مثل حديث الحج عرفة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا، يعني أصل الشيء أو معظمه. نعم، وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا على الاستحباب. ولعلنا نقف إلى هذا الموطن، سائلا المولى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بإذن الله في الدرس القادم نبدأ في الفصل الجديد، فصل في المواقيت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم إخواني الأكارم من طلبة العلم وطالبات العلم، وأشكر جميع من يساهم بنشر هذه المادة العلمية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ينفعه وينتفع بعلمه وينتفع بعلمه في حياته وبعد مماته، فيكون ذخرا له عند ربه وأجرا له يكتبه له سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.